بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب أسماء الأنبياء. إيش عنوان الدرس؟ قال رحمه الله وبسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: تسم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي فقال: يا رسول الله، إنما دعوت هذا. فقال النبي: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهذا الحديث متفق عليه. وبسند عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني النبي عليه الصلاة والسلام يوسف، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. وهذا الحديث صحيح. وبسند عن جابر رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا من الأنصار غلام، وأراد أن يسميه محمدا. قال شعبة في حديث منصور: إن الأنصار قال حملته على عنقي، فأتيت به النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث سليمان: ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا، قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال حسين: بعثت قاسما أقسم بينكم. وهذا الحديث متفق عليه أيضا. وبسند عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام، قال: فأتيت به النبي عليه الصلاة والسلام فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة، قال: ودفعه إلي، وكان أكبر ولدي أبي موسى. وهذا الحديث متفق عليه أيضا. حديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قد جاء عن صحابة آخرين، فقد جاء من حديث عائشة وابن مسعود، من حديث عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن عمه، وهكذا أيضا جاء عن علي رضي الله عنه. وسيأتي قال هنا: باب أسماء الأنبياء. باب أسماء الأنبياء، المراد يعني الحث على التسمي بأسماء الأنبياء، لأن أسماء الأنبياء من الأسماء الطيبة المتضمنة لمعاني جليلة. أخرج أبو داود والإمام أحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسموا بأسماء الأنبياء. تسموا بأسماء الأنبياء. هذا الحديث فيه شيء من الضعف، فيه شيء من الضعف، فضعفه بعضهم، والذي يظهر أنه يتقوى بأحاديث أخرى كمثل هذه الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى ولد أبي موسى بإبراهيم، وسمى ولد عبد الله بن سلام بيوسف. وهكذا قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة وهو عند مسلم: كانوا يحبون أن يتسموا بأسماء الأنبياء. فيكون عندنا أن التسمي بأسماء الأنبياء مستحب، لكن الاستحباب في التسمي بأسماء التعبد لله أعظم وآكد. قوله هنا: تسموا باسمي ظاهره الوجود وليس بواجب، وإنما المراد بيان الجواز والإباحة. قوله ولا تكنوا، ولا تكنوا بكنيتي، سيأتي الكلام عليها في الباب الآتي إن شاء الله. قوله تسموا باسمي، اتفق العلماء على أن أحمد ومحمد اسمان للنبي عليه الصلاة والسلام، على أن أحمد ومحمد اسمان علمان على النبي للنبي عليه الصلاة والسلام، واختلف فيما عدا ذلك. واختلف فيما عدا ذلك، الاسم كثيرا ما يراد به أنه علم على الشخص، أنه علم على الشخص، وقد يكون الاسم علما ونعتا، قد يكون الاسم علما ونعتا. فمن العلماء من رأى أن أسماء النبي قليلة وجعلوا ما صح منها إلى 12 اسما، إلى 12 اسما، ومنهم من وتوسع في ذلك حتى ادعى أن أسماء النبي بلغت إلى 1000، بلغت إلى 1000 اسم. وعلى كل قد دلت الأدلة على جواز التسمي باسم فيه نعت، باسم فيه نعت. ومن ذلك ما جاء في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما قاله ربه: سميتك عبدي المتوكل، سميتك المتوكل. فالمتوكل هنا اسم ونعت، اسم ونعت. وعلى هذا الفهم والسير ذهب من ذهب إلى أن النعوت الواردة في حق النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن والسنة أنها أسماء له، كمثل قوله تعالى مثلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فجعلوا هذه من أسمائه عليه الصلاة والسلام، وجعلوا من أسمائه يعني ما قد نص عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إن لي 5 أسماء، أنا الحاشر، وأنا العاقب، وأنا المقفى، وهكذا أيضا الخاتم، إلى غير، وأنا نبي الرحمة، وفي بعضها نبي الملحمة، إلى آخرها. فقالوا هذه من أسمائه عليه الصلاة والسلام، وهذه أسماء تضمنت النعت والوصف له عليه الصلاة والسلام. فعلى كل كما سمعت أن أسماءه ما صح بلفظ الإسمية، ولو كان متضمنا لنعت فيجوز أن يقال إنه من أسماء النبي كما سمعتم في الماحي والحاشر وهكذا أيضا العاقب إلى آخره. قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قول تسموا باسمي تفيد هذه اللفظة الإباحة المطلقة، الإباحة المطلقة أن يتسمى باسمه، وهذا هو الذي يصار عليه. قول هنا عن أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إنما دعوت هذا. فقال النبي: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. استدل بهذا الحديث على أن التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام إنما هو ممنوع في عهده، إنما هو ممنوع في عهده، حتى لا يحصل مثل ما حصل في هذا الحديث. والمسألة خلافية وسيأتي الكلام عليها قريبا. قول هنا في حديث عبد الله بن سلام قال يوسف بن عبد الله سماني النبي يوسف، هذا من جملة الأدلة على استحباب التسمي بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هنا في حديث جابر أن رجل من الأنصار ولد له ولد، وأنه أراد كما سمعت أن يكنيه بكنية النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يسميه محمدا. قالت: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فأمره أن يسميه عبد الرحمن، ودعا هنا إلى التسمي باسمه عليه الصلاة والسلام. استدل بهذا على أنه لا يتكنى بكنيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حديث أبي موسى قال أتيت ولد لي غلام فأتيت بالنبي عليه الصلاة والسلام فسماه إبراهيم. فالشاهد أن سماه إبراهيم أن هذا من جملة الأدلة على استحباب التسمي بأسماء الأنبياء. وإبراهيم قالوا معناها في اللغة السريانية أب رحيم، معناها في اللغة السريانية أب رحيم. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سمى ولده إبراهيم، سمى ولده إبراهيم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب حزم، يعني باب من تسمى بحزم، بسند عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي ما اسمك؟ قال حزم. قال أنت سهل؟ قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد، فما زالت الحزونة فينا بعد. وبسند إلى سعد المسيب قال حدثني جدي قال قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزم. قال بل أنت سهل. قال ما أنا بمغير اسما سماني أبي. قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. ومفاده أن الاسم إذا كان يفهم منه معنى القسوة الشدة الضجر وما أشبه ذلك مما يكون ليس من الأخلاق اللينة الحميدة السديدة، أنه يحرص على عدم التسمي به، والتسمي بأسماء لها معاني حسنة، لا معاني حسنة، لأن حزم من الحزونة، يعني مما يفيد أن هذا الاسم قد يكون سببا لوجود أشياء تحزنهم، والأمر كله لله سبحانه وتعالى. فقال النبي بل أنت سهل، فهذا ما يفيد على أن الاسم هذا يتضمن معنى طيب، السهولة في الأخلاق في المعاملة في المخاطبة إلى آخره. فعلى كل، لما قال سعيد المسيب فما زالت فينا الحزون بعد، استفيد من هذا أنه حصل شيء من العقوبة بسبب المخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام في التسمية المذكورة، في التسمية المذكورة. فلهذا ينبغي على من سمع أن اسمه من الأسماء التي تدخل في الكراهة في الحكم الشرعي، في الكراهة في الحكم الشرعي، أنه يغير ذلك إلا أن يمنع من ذلك مانع، وإلا فالأفضل أنه يغير ذلك، والله المستعان. قال البخاري رحمه الله باب اسم النبي وكنيته. إيش عنوان الدرس الآن؟ باب اسم النبي وكنيته عليه الصلاة والسلام. قال عن بسند عن الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن جابر قال ولد الرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما قالت الأنصار؟ قال النبي عليه الصلاة، فقال له ما قالت الأنصار؟ فقال النبي أحسنت الأنصار، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم. هذا الحديث قد تقدم وهو واضح في أن المطلوب ترك التكني بكنية النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأنصار لما كرهوا أن يتكنى بكنية النبي إلى جانب يعني التسمي باسمه، الرسول عليه الصلاة والسلام وافقهم، الرسول وافقهم. قد استدل بهذا الحديث على أن الممنوع الجمع بين اسمه وكنيته، الجمع بين اسمه وكنيته. قال ومن حديث منذر قال سمعت من الحنفية، ومحمد بن الحنفية من آل بيت النبوة، قال كانت رخصة لعلي، قال يا رسول الله إن ولد لي بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. هذا الحديث عن علي بن أبي طالب عند الترمذي، وهكذا أيضا عند أبي داود وأحمد، هو حديث صحيح. هذا الحديث أفاد أن عليا أعطي رخصة، أعطي رخصة. فمن العلماء من قال يفيد هذا أن الجمع بين اسمه وكنيته عليه الصلاة والسلام لا يشرع، ومنهم من قال كون النبي أعطى لعلي الرخصة هذا يدل على أنه يجوز أن يتسمى باسم النبي وأن يتكنى بكنيته. والحديث واضح في الرخصة لعلي رضي الله عنه، فيكون البقاء على ذلك، وما عدا ذلك يبقى على الأحاديث التي قد تقدمت وهي كثيرة، وفيها ولا تكنوا بكنيتي. فالنهي وارد، والنهي قد جاء في أكثر من موطن أنه نهى عن التكني بكنيته، عن التكني بكنيته جاء في أكثر من موطن. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نجمع بين اسمه وكنيته، وقال أنا أبو القاسم والله يعطي وأنا أقسم. هذا الحديث كما سمعتم قد تقدم لكم بلفظ تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وهنا بلفظ آخر وهو الجمع بين اسمه وبين كنيته. قد تقدم لكم في حديث جابر في شأن الأنصار أن الرسول منعهم من ذلك، وقد جاء من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرو عن عمه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين اسمه وكنيته، نهى عن الجمع بين اسمه وكنيته. وكذلك أيضا قد جاء بلفظ لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي كما سمعت. فهذه الأحاديث زيادة إلى جانب الأحاديث المتفق عليها وغيرها، وهي ولا تكنوا بكنيتي، فزيادة عليها لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كنية النبي عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، هذه الكنية ذكر ابن عبد البر رحمه الله قال وكنيته أبو القاسم لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وذكر الصالحي هذا أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن كنية نبينا أبو القاسم صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. هذه الكنية لنبينا دلت بعض الأحاديث على خصيصة لنبينا بهذه الكنية، على خصيصة لنبينا بهذه الكنية، وهذه الخصيصة ما جعلت بعض العلماء يرون أن التكني بأبي القاسم لا يجوز على الإطلاق، لا يجوز على الإطلاق. من هذه الخصائص أنه قال أنا أبو القاسم والله يعطي وأنا أقسم. قالوا فكونه كني بأبي القاسم لأنه يقسم بين أمته ما أمره الله أن يقسمه بينهم عليه الصلاة والسلام. قالوا وغيره ليس عنده هذا، ليس عنده أنه قاسم، أنه يقسم. قالوا إذن فتبقى هذه الكنية من خصائصه عليه الصلاة والسلام. واختلف على كل في الكنية هذه، يعني هل يعني هي محرمة في عصره فقط حتى لا يحصل مؤاذى له واشتباه مثل ما تقدم لكم في الحديث؟ هذا القول قال به من قال من أهل العلم، ومنهم من قال التكني بكنيته يحرم على الإطلاق، يعني أنه ليس لأحد أن يتكنى بكنيته لا في عهده ولا بعد موته، وليس لأحد أن يتكنى بكنيته سواء تسمى بمحمد أو بالقاسم أم لم يتسمى، لا يتكنى بكنيته على الإطلاق. هذا أيضا قول من أقوال أهل العلم رحمهم الله. وقول قال من تسمى باسمه فلا يتكنى بكنيته، أما من لم يتسمى باسمه فله أن يتكنى بكنيته. وقالوا الرسول ونهى عن الجمع بين الاثنين، وأما الإفراد لأحدهما قالوا فيجوز. ونهاية المطاف في هذه المسألة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قول من قال النهي عن التكني بكنيته هو في عهده، قال وهذا أعدل الأقوال، وبه قال جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار. وفقهاء الأمصار الذي هو أن النهي أن يتكنى بكنيته في عهده عليه الصلاة والسلام. وقالوا قد حصل أن بعض السلف تكنوا بكنيته عليه الصلاة والسلام ولم يروا بذلك بأسا. يبقى علينا الجمع بين اسمه وكنيته الذي يظهر أن هذا مكروه للأحاديث الواردة في ذلك، الأحاديث الواردة في ذلك. لكن هل هو مكروه كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ هذا يعني من جملة الأمور المختلف فيها. ولا شك أن الشخص لأن يحتاط ولا يتكنى بكنيته هذا هو الأكمل والأفضل، أنه لا يتكنى بكنيته، ما أكثر الكنى والحمد لله التي له أن يتكنى بها. هذا ما تعلق بكنيته أبي القاسم. بعض العلماء يذكرون أن للنبي عليه الصلاة والسلام خمس كنى، أن للنبي عليه الصلاة والسلام خمس كنى. الكنية الأولى سمعتم أنها مجمع عليها وهي كنيته بأبي القاسم. الكنية الثانية مما ذكره بعض أهل العلم أبو إبراهيم، الكنية الثانية أبو إبراهيم، واستدلوا بحديث أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك يا أبا إبراهيم، لكن الحديث لا يصح، الحديث هذا لا يصح، فهو من الأحاديث الضعيفة. الكنية الثالثة قالوا كنيته أبو المؤمنين، كنيته أبو المؤمنين، واستدلوا لصحة هذه الكنية بما جاء من أثر عن ابن عباس وعن أبي بن كعب أنهما كانا يقرآن قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. هذا الأثر بالنسبة لأبي بن كعب قد صح عنه، وبالنسبة لابن عباس فلم يصح عنه. كذلك أيضا قال العلماء الأبوة للمؤمنين أبوة دينية، فهو أبو المؤمنين أبوة دينية، والكلام هنا عن الكنية التي هي من أمور النسب. إذن فلا يصح أن يقال إن من كنى النبي عليه الصلاة والسلام أنه أبو المؤمنين. كذلك أيضا ذكر ابن دحية وغيره رحمهم الله أن من كنى النبي أبو الأرامل، أن من كنى النبي أبو الأرامل، ولكنه لم يذكر دليلا على ذلك. فالذي يظهر أنه لا يصح ولا يصلح أن يكنى بأبي الأرامل، وهذا مجرد يعني كلام لا يدعمه برهان. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما شفيقا كما وصفه بذلك ربه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو رحيم ورؤوف خصوصا بالضعفاء كالمساكين والأيتام والأرامل عليه الصلاة والسلام. لكن لا يعني هذا أننا نكنيه بما لم يكني نفسه، فهذه من الأمور التوقيفية، الأمور التوقيفية ألا يكن النبي إلا ما كنى به نفسه عليه الصلاة والسلام. هنالك كنية تفرد بها بعض الناس وهي أبو الزهراء. فاطمة رضي الله تعالى عنها معلوم مكانتها ومنزلتها وأنها إحدى الأربع التي هن سيدات نساء أهل الجنة، لكن لم يصح لا عن الرسول ولا عن الصحابة ولا عن أحد من السلف أن من كناه عليه الصلاة والسلام أبو الزهراء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما تعلق بأمر كنيته وكناه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.